لا عندين شخصا قال عندين تكلم بهذا في الأول لا عندينه هو دين الإسلام يقول إدى الإسلام دين الإسلام ما هو دينك أما إذا قصد يهودية أو وثنية أو وثنية لا لأنه ما قال لأنه المسلم دين المسلم دين ليس هو الإسلام هذا يجب أن أقول بالله غير من يوضع على هذا ويحذر من هذا ووضع على هذا ويستحق التأديب على هذا العمل السيء وصلى الله عليه وسلم التوبة إلى الله نعم التوبة هو الندم